يقومون في ثياب العباد والزهاد الذين يغرون الناس إغراء بهذا. ثم بعد ذلك تأتي دعوة النبوة، يعني ما في واحد كان يشرب الخمر ثم ادعى النبوة، ولا في واحد كان يزني ويجهر بالزنا ثم ادعى النبوة، لكن هؤلاء الذين يدعون النبوة عليهم أثار العبادة والطاعة حتى يبهر الناس بهم ثم بعد ذلك يدعون النبوة. هذا شأن الدجاجلة، يدجلون على الناس أي يلبسون على الناس بإفعال وأقوال وأحوال، بفعال فيفعلون فعل الزهاد العباد، وأقوال فيمزجون الحق بالباطل في الأقوال ويلبسون عليهم فيها ويأتون بالشبهات فيريدونها للناس، كمن يقول مثلا الله سبحانه وتعالى يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين، وأنا مرسل أنا رسول من رب العالمين، وليس هناك آية تمنع أن أكون رسولا. طبعا تفهرع إلى قول الله سبحانه وتعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأن الله سبحانه وتعالى ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم، هو يقول لك لا أنا لست نبيا أنا رسول. وهكذا في كل باطل يأتي صاحب الباطل بالشبهات التي يلبس بها على الناس، ولهذا لا يكشف أمر الدجاجلة إلا من نور الله سبحانه وتعالى بصيرته، وإلا فالدجاجلة أمر خطير. وكم في دنيا الناس من الدجاجلة هؤلاء، كم في دنيا الناس من الدجاجلة الذين يلبسون بالفعال ويلبسون بالأقوال ويلبسون بالأحوال. فترى واحد مثلا يأتيك يذكر لك من فضائل الولي الفلاني أو الرجل الفلاني هذا، وأنه كان وكان، حتى يعلق قلوب الناس به فيعبدونه من دون الله بعد موته ليلبس. وأنا أقول لك نحن في كل عصر سنجد أتباع هؤلاء الدجاجلة مهما كان، ستجد من يتبع، بل أقول أكثر الناس سيتبعون، أكثر الناس سيتبعون، الذين يتبعون الحق قلة، أما الذين يتبعون الباطل فكثرة وافرة، أمثالهم كما قال صلى الله عليه وسلم إنما مثل ومثلكم كرجل استوقد نارا ثم جعلت الدواب والهوام يقعن فيها وهذا الرجل يذبه عنها فتاب إلا أن تقع، قال صلى الله عليه وسلم فأنا آخذ بحجزكم وتأبون إلا أن تقعوا فيها. كثير من الناس تحول بينهم وبين الفتن، تحول بينهم وبين الضلالات، تحول بينهم وبين الدجاجلة، ومع ذلك أبدا يأبون إلا أن يقعوا فيها بعقولهم وما زين لهم. فجميع الدجاجلة وأهل الباطل إنما يأتون بما يلبس عليك، وإلا لو كان أمر أهل الباطل واضحا لما كان هناك فتنة. هو من أين تأتي الفتنة؟ الفتنة تأتي حينما يلتبس أمر بأمر بحيث لا يميزه إلا الخواص، ولهذا الخواص يميزون الفتن. لكن تجد عموم الناس يشجعون ويقعون ويخوضون فيها بدون دراية، وأصحاب الأهواء والأغراض إنما يلبسون على الناس بهذا. يعني مثلا ترى هذه الموالد التي يدعو الناس إليها يجعلون تحت ستار إيه؟ تحت ستار محبة أهل البيت، محبة الصالحين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى غير ذلك، يأتون بهذا. فأنت إذا خالفت هذا الأمر يبقى يقع في نفسك أنك لا تحب أولياء الله الصالحين، يقع في نفسك أنك تبغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم عايشوك في هذا الجو، فتكون دائما إلى الحسين وإلى حسن وإلى زينب وإلى كذا وإلى بدوي وإلى دسوقي، وأنت تحسب أنك تحسن صنعا وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأحب الأعمال إليه. أنت الآن تقول لا لا هذا كلام فاضي، هذا كلام باطل، أنا لا أعتقد هذا. أنت كم وأنت بان لك الأمر هنا لكن وقعت في أمر آخر. لكن كم الناس الذين يعتقدون هذا؟ الناس الذين يعتقدون هذا آلاف بل ملايين، الذين يعتقدون في القبور والأولياء ملايين. أنت بصرك الله بالحق في هذه المسألة فتقول يعني الأمر لا واضح. لا، الأمر واضح عندك أنت، لكن غيرك من آلاف الناس ليس الأمر عندهم واضح. كم هي الموالد وكم الألوف والملايين الذين في الموالد؟ طيب أنت بان لك هذا الأمر لكن وقعت في أمر آخر، فترى الواحد يقع في مثلا شأن أشاعرة وشأن جهمية وشأن معتزلة وشأن فرق من فرق الإسلام، وهو أيضا يحسب أنه يحسن صنعا. فلهذا أمر الدجاجلة أمر يا إخوان يخفى على الناس، لهذا لابد من طلب البصيرة. وإذا رأيت أمرا ليس فيه قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فهم السلف فأبعده عن نفسك، فإن أصحاب الفصاحة كثر وأصحاب البيان كثر، ولا نظن أن واحدا يمكن أن يلبس على الناس ما لبس هذا الدجال. ومع ذلك هو دجال، دجال مهما فعل هو دجال. لكن من يميز هذا؟ والله لولا أن الله سبحانه وتعالى يبصر عبده وينور عبده ما استطاع أحد أن يكتشف تلبيسه. فالفصاحة والبيان كثيرة جدا خصوصا في أزمنة الفتن، يستعمل الشيطان أناسا. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. والله تسمع أثناء الفتن كلاما ممن كنت تحسبه على خير وعلى هدي، تسمع كلاما ما تتخيله ولا تتوقعه، وتنتظر الدليل الذي رفع كثيرا ما تجد، وتنتظر قول الله قال الرسول ما تجد، إنما كله حثالة عقول وأفهام خاصة تقدم للأمة. أفهمي كذا، أنا الوضع كذا والنظام كذا، سبحان الله العظيم. لهذا الناس مساكين إذا ما وقعوا أمام هؤلاء إذا كانوا بغير دليل ولا بينة. فالدجاجلة أمر خطير يا إخواني، والدجاجلة أصناف وأنواع وأشخاص وتفاوت أزمانهم، لكن المشترك واحد بينهم هو التلبيس، هو التلبيس والتدليس، التلبيس والتدليس والتمويه. فالذي كان باطلا بالأمس أصبح حقا اليوم، ولا ضير. فإن الله سبحانه وتعالى يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أما من لم يكن عن هداية ولم يكن مستمسكا بغرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا يصنع وماذا يقول وكيف يهدى؟ فالهداية في الفتن أخص ما تكون، ولا يهدى الإنسان في الفتن إلا إذا كان قبل الفتن على الهداية. ما يهدى الإنسان في الفتن عبثا، إنما تأتي الهداية للذين اهتدوا. ولهذا لا تنتظر أن العوام يهدون في هذا الباب، في باب الفتن، إنما الهداية تكون خاصة بمن شرح الله سبحانه وتعالى صدره. والله إخوان في هذه الفتنة التي نعيشها الآن ولم تنكشف بل قويت وتتقوى، أنا ما أتخيل ما أسمع ولا أتصور ما أسمع، أمر عجيب. بالأمس تحارب الصوفية وتقيم عليها الحرب الشنعاء، وربما تتحدث الناس تقوم على كرسيك وتجلس وأسمع هو نفسه يقول شيخ الأزهر لابد أن يكون بالانتخاب، شيخ الأزهر لا ينبغي أن ينتمي إلى جماعة ولا حزب ولا طائفة، ينبغي أن ننتخب شيخ الأزهر يقول بالانتخاب، لا ينبغي أن يكون شيخ الأزهر لا إخواني ولا سلفي ولا حزب وطني ولا كذا. يقول إذا حصل بالانتخاب الشيخ ناظر حصل بالانتخاب فلا بأس ولا ضير، سواء بقى كان صوفيا كان إخوانيا كان كذا. فلو كان صوفيا فعلى عيني ورأسي، على عين على الرأس إذا كان صوفيا، طالما أنه منضبط. وهو بالأمس ما كان عنده صوفي منضبط، اليوم عنده الصوفي المنضبط. بالأمس كان يحارب الجهل في الأزهر عند كثير من أئمة الأزهر، اليوم يقول أفضل دعاة على وجه الكرة الأرضية، لا يوجد دعاء على الكرة الأرضية مثل دعاة الأزهر. يقول أقل واحد فيهم ممن يدرس في الأزهر القراءات مثلا أو كذا، هذا لو تأتي له بأتقن أهل الأرض الكرة الأرضية برضه، بأتقن الكرة في أهل الكرة الأرضية في القرآن أو في كذا، فإنه لا يثبت أمامه. إن الأرض ظنت أن تخرج مثل علماء الأزهر الذين ملأوا الأرض علما ونورا والذين ترجمت لهم البشرية. إيه ده حتى علماء السعودية أستفتونه على عين ورأس، لكن درسوا ويدرسونه. فالكلام الذي كان بالأمس انقلب اليوم، وكنا بالأمس نتحدث عن خروج على السلطان، وأصبحنا اليوم نقول الخروج على السلطان ما في إشكال، هذا ليس خروجا. فالذي كنا نقرر بالأمس اليوم بننكره. ما الذي حصل؟ تغيرت النصوص واحدة، تغير كلام مستلف، انتهى كلام مستلف من زمن بعيد. أسمع واحد لو أقول لكم اسمه لن تصدقوا، تكلم كلام جميل ماتع في تكييف هذا الخروج، ونوقع فيه من الإلحاد، وقع فيه من المعاصي، وقع فيه من كذا، وهذه كلها مصائب وكذا. ثم يأتي فيقول ولكن هذه المظاهرات ما ليست خروج ولا شيء ولا فيها شيء. رجل ذهب يطالب بحق فانضاف إليه واحد، هذا في اللغة يقال ظاهره، هكذا يقول يعني ظاهره أي قواه، وبعدين يأتي واحد ثاني. فاللغة تقول إن الرجل إذا ظاهر رجلا قواه وهكذا، وبعدين خلاص يبقى مش خروج، لأن اللغة بتقول كده. إذا الرجل إذا ظهر رجل ألا بأنت فضلت الشيخ ما كنت تكلم إلا بالأثر والنص، بقى الآن المظاهرات جائزة لأنه اللغة بتقول إن الرجل إذا وقف بجوار رجل يكون ظاهره وقواه. من متى فضلت الشيخ بتتكلم بالحقائق اللغوية؟ من متى بتقول اللغة بتقول واللغة بتقضي؟ يا فضلت الشيخ الحقائق اللغوية فين؟ أمام النصوص الخاصة الشرعية. طيب هات هذه النصوص وجهها. والله ما تكلم بنص، والله ما سمعت نصا. ايه ده اتفاق على كتم النصوص؟ وهذا لو اذكر ما يعني ما في اشكال ان تتبنى قولا، لكن بالانصاف العلمي الذي تعودت منت عليه منذ فترة طويلة. انا ما في اشكال يا اخي، انا اقول هؤلاء الذين خرجوا هؤلاء اعبد الناس، هؤلاء اتقى الناس، لكن الدليل واحد اثنين ثلاثة اربعة. لا تأتي انت تقول اصل واحد ماشي جنب واحد يبقى كده ظاهره، اذا المظاهرة ما فيها اشكال اصل ظهر. والله انا اقول لكم هذا الكلام لا تظن ان انا ده ابالغ، هذا درك عظيم جدا، درك عظيم. بالأمس كنت حارب الصوفية، اليوم واحد يقول أنا أمام شيخ، يعمل مداخلة أمام شيخ، يقول أنا لست سلفيا، أنا أزهري صوفي تبليغي إخواني. إيه ده؟ فلما فرغ قال الشيخ فلان هذا من دعاة قناتنا المباركين أسأل الله أن يشدده. أنا عاوز أفهم ليه هذا؟ ليه كنا يعني أنا أقول إذا كان الأمر كذلك فأكبر دليل على بطلان هذا تلك المطالبات. أنتم تطلبون بيه طيب؟ أنتم مدحتم الشرطان عشان إيه؟ وأنتم ما أعجبكم النظام عشان إيه؟ وأنتم الفضايح اللي بتطلعوا كل يوم عشان إيه؟ واحد يعني أخذ فلوس، واحد سرق مالا، لكنكم تسرقون فكرا وتسرقون معتقدا. والله يا أخوان أنا ما سمعت كلمة أهل السنة والجماعة، كلمة أهل السنة حتى نقول أي شيء، نقول حتى ماذا أهل السنة والجماعة كذا، أنا ما سمعتها. إيه حرام؟ بل بالعكس أنا ما أنا لست سلفيا. وما أنت الشيخ اللي قاعد بتسمع المداخلة ده اللي داخل ده أنا أدري، واللي قاعد ده أنا أدري، وإحنا ماشيين في الدنيا تقول أنتم سلفيون. بالأمس كنت الحرب إخوان والصوفية، قال لا إيه اللي حصل يا جماعة امبارح؟ والله لسه أمس. يبقى لما تلومون على أصحاب السياسة الذين ولدوا في السياسة ما سمعوا قط مرة واحدة؟ يبقى لما كنا بنسمع في الخطاب لما كان بتحط للرئيس وبتحط كده كلمة وبنحدد من السلفية وبنقوم الدنيا ونعادة، لا ده بيعذر، هم يعرفش يعني سلفية أصلا، هي اتحطت له راح قام قال وانا بحذر من السلفيه. لكن انت النهارده بتقول انا بحذر من السلفيه، انت النهارده بتقول نفس السلفيه، انا صوفي سلفي. مش احنا بس، امس كنا بننكر على حسن البنا من زمان، اول ما قال انا طريقه سلفيه صوفيه، قلنا ازاي تجتمع السلفيه والصوفيه؟ النهارده بقى على قناتنا تجتمع السلفيه والصوفيه والاخوانيه ايه ده؟ انا والله العظيم ما انا اعجب يا اخواني. مش مشكله يا اخواني واحد يستدل على باطله يا اخواني، بس احترم الاستدلال. ان الذين يصنعون التماثيل ويستدلون عليها بقول الله سبحانه وتعالى يعملون له ما يشاءون محاريب وتماثيل وجفان كالجواب لاناس انزه منك، ان الذين يعبدون القبور من دون الله ويبنونها على يبنون المساجد عليها ويستدلون بقول الله قال الذين غلبوا على امرنا اتخذنا عليهم مسجدا انزه منك. على الاقل دول بيجيبوا نصوص في مش تقول لي اللغه بتقول اصل فلان ظاهر فلانا يعني قواه يعني وكذا، يبقى خلاص بقت اللغه بقى انت هتفضل شكله. هو لازم تتكلم؟ طب انت ما انتش عارف تتكلم في المساله على جلاله قدرك. اه بس انت ما بحسهاش، انتظر الحسن اسكت. هو لازم تتكلم يعني هو لازم تتكلم؟ لازم يكون مستحي انك انت في الفتنه لا تتكلم؟ احنا هنعذرك لانك لم تدرسها ولم تدرسها قط. الرابع ولا العاشر ولا المئة ولا الالف من هؤلاء النجوم في مدينه من المدن حشد كبير وناس يتبركون به، وإذا في الصرادق صور القتل في هذه الفتنة العظيمة صور معلقة لهؤلاء القتلى وتوزع على أسر هؤلاء الأموال 50,000 جنيه لكل أسرة، والصور معلقة أسر الشهداء هؤلاء الشهداء. والله عز وجل يقول ومكتوب ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويصفق الناس وتعلق الصور من زمتة ونحن نألف إن إحنا نحضر مجتمعات فيها صور معلقة خلف ظهورنا ومن زمتة والتصفيق. يا شيخ فضيلة الشيخ هل يجوز التصفيق للرجال؟ لا يجوز التصفيق للرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما التصفيق للنساء. طب هل يجوز أن يصفق الطلبة في فصول الدراسة؟ هذا عدول عن الأولى وليس هذا من عمل المسلمين، إنما ينبغي عن المدرس أن يقوله أحسنت بارك الله فيك، فيستعمل هذه الألفاظ الشرعية فيها دعاء وفيها البديل الشرعي. أما هذه ما عرفناها هذه قلة عقل. يعني تصفق، يعني تصفق، هذا لا يجوز. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجبه أمر قال كذا، وإذا وهكذا. إنما قل جزاك الله خيرا، قل أحسنت، قل بارك الله فيك، لكن لا يجوز التصفيق. فما بنون التصفيق الآن؟ بل أقول تصفيق، تصفيق إيه؟ أسمع ضخما عالم الأمة الآن، عالم الأمة الآن، عالم الأمة الآن المقدم فيها وهو القرضاوي، لما جاءه خبر تنحية هذا الرئيس، أنا أشوف يعني مش بسمع أو حد بلغني، أنا لا أحب أبدا ولا أثق بواحد يبلغني في هذه الفتنة كلمة، طلابي دول ما أقبلهم، لأن كل حرف قد يغير معنى ضخما، لهذا لا نعتمد على أي أحد. طلابنا دول ما نعتمد عليه ولا واحد، لا محمد ولا جمعة ولا أي أحد مطلقا. لا بد أسمع بالحرف الواحد وأرى وأدون حتى أكون مسؤول عن الكلمة التي أخرجها. تخيل لما يكون رجل زي القرضاوي الأبهة ده، لما تيه هذا إذا بيخلع ما على رأسه ويجلس كده حاسر الرأس في بيته، وعند مجموعة يجي 50 أو 60 واخد بالك، ويجلس يصفق هو ومن معه، حياكو مرحبا بالكرام، مرحبا بالضيوف، وهكذا. أنا أستحى، أنا بكرر، لكن أنا أحب أقرأ الصورة وهذه ونصفق ونفعل هذا ويفعل هكذا. فما أدري يعني لما هذا كله، كل هذه في الفتنة سقوط، واللي يطلع في قناة الحافظ يسقط شكر 4 مشايخ 7 شكر. إيه الحاجات الحلوة دي؟ إيه الفقه الجميل هذا؟ منين جاء الفقه تسقط؟ تمام، متنحي بقى 3 4 أيام، يعني تأخر السجود لما تضع القناة وتسجد عبادة، هي طاعة واجب شرعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. من أين يأتينا بهذا الفقه؟ ما هذا؟ ماذا هذه الزلة الخطيرة؟ لهذا الدجل في أزمنة الفتن كثير. أين قال الله قال رسوله؟ حتى شعرت النهاردة أنت بتبقى طالع منبر خايف تقول كيف الثلاث الناس تنفق فيه، تطردك، تقدر الناس تمشيك بره. اشمعنى انفح؟ اشمعنى فلان؟ اشمعنى علاه؟ انتم كم يعني؟ هذا كل سواد عظيم، وتكتم الحقائق سبحان الله، ويدعى لمثل هذا من يعلم وافقته الكلام. فانا اقول الاعتصام يا اخواني بالسنة واللجوء إلى الأثر أمر عظيم، والتمسك بما عليه أهل العلم أمر عظيم. ومهما عظمت الفتن فإنك إن ركنت إلى النص وإن ركنت تميز لك الحق وبان لك ولم تهتز فيه. ولهذا انظر إلى هذا الدجال ماذا يقول؟ وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، ثم يقول انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه الله ويقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. سبحان الله، شوف هذا الرجل يأتي الدجال وينشره حتى يجعله فرقتين وشقتين، ثم يدعوه فيقوم فيقول من أنت؟ من أنا؟ فيقول أنت الدجال، أنت عدو الله، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. ألا شد بصيرة بعد أن يحصل له هذا، بعد أن يقسم قسمين ويدعى يقوم كده واقف سبحان الله، هذه بصيرة يا أخوان. هذا الدجال على عظم ما يصنع، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل له علامات. لكن الناس وقت الفتن يميزون العلامات. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. اولا يقول اني نبي ولا نبي بعدي. طيب. ثم يثني فيقول انا ربكم. يقول النبي ولا ترون ربكم حتى تموتوا. ما في احد يرى رب في الدنيا حتى يموت. وهذا من ادلة اهل السنة والجماعة على ان الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ابدا. ولهذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، انما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نورا، رأى نورا لما قال رأيت نورا، او قال نور ان اراه. طيب اذا لأي وحي يأتينا الآن يقول انا ربكم ويأتي في الصورة نقول ان ربنا لا يرى في الدنيا وانه اعور، وانه اعور. شوف يأبى الله عز وجل الا ان يجعل فيه العلامات المميزة، ولكن من يميز في رب اعور؟ وانه اعور، وان ربكم ليس باعور، وان ربكم ليس باعور. لكن هل في احد يسأل نفسه وقت فتنة الدجال يقول لا ده هذا اعور؟ والعور هذا صفة نفس ولا يكون الله عز وجل على ذلك. هل يقول هذا من عموم الناس؟ احد ما يقول هذا من عموم الناس، انما يميز هذا مين؟ المؤمنون الخلص، المؤمنون الخلص اللي اليوم إذا قيل لهم إن ربكم لا يسمع ولا يبصر قالوا معاذ الله. إذا قيل لهم اليوم إن ربكم ليس له وجه ولا يدان قالوا معاذ الله، إن لربنا وجها وإن لربنا يدين وإن لربنا عينين وإن لربنا سمعا وبصرا وإن ربنا يرضى ويحب ويغضب وإن ربنا ينزل وإن ربنا يضحك وإن ربنا يعجب وإن ربنا سبحانه وتعالى موصوف بهذه الأوصاف كلها، لكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما يهلك، ما يهلك عند هذه النصوص، وإنما يقولها يثبتها لأن النص جاء بها ثم يفوض كيفيتها، لأنه لا علم له بكيفيتها وإنما يثبت معانيها الحسان. يبقى ما يهلك، ما يهلك عند هذا. فيقول أنا ربكم وإنه لا أعور وإن ربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر. كويس، شوفوا يا اخوان وصف الدجال يعني واضح جدا، بس واضح لمين؟ يعني يقول انا ربكم وانكم لن ترون الله في الدنيا، يقول انا نبي وليس بعدي نبي، يقول انا ربكم وهو اعور وان ربكم ليس باعور، مكتوب بين عيني، مكتوب كافر. خلاص انتهى، سنقراه جميعا. ده احنا بنقرا الان الانجليزيه والفرنسيه والالمانيه والعبريه، تعلمنا لغات الحمد لله. اذا مش هل هنعجز نقرا بين عيني الدجال كافر؟ هل هنعجز؟ خلاص اذا كان يا شيخ مكتوب بين عيني كافر، اذا عام الفتنه، اذا سنميزه. واحد جاي لك مطبوع بين عينيه كافر، اي فتنه فيه؟ نقول لا، انتبه، هل يقراه كل مؤمن كاتب او غير كاتب؟ انما غير المؤمن سيبقى في عماية، انما لا يقرأه المؤمن بس. هذه لغة يا اخوان مش معلمة، هذه لغة غير معلمة، هذه القراءة ما يقوى عليها لا من تعلم الفرنسية ولا الانجليزية ولا السريانية ولا العبرية ولا شيء من هذا، انما هذا يقرأها من انطبع في قلبه هداية الله، من انطبع في قلبه محبة الله سبحانه وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، الذين كانوا يعيشون مع النصوص يبصرون بها ويرون بها. قال الله سبحانه وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. لما رأوا الأحزاب ما قالوا كما قال المنافقون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، وإنما قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لهذا فهذا المكتوب بين عيني الدجال كالمكتوب يا أخوان في المصحف الآن. أليس هذا الكتاب كتاب ربي سبحانه وتعالى فيه آيات بينات؟ خلي بالك أنت ما تعذبش الدجال هذا مكتوب بين عيني كاف خلاص، لكن من يقرأه؟ الله عز وجل أوجد كتابه بينات وهدى ولا لا؟ طيب من يعمل به؟ لا أحد فينا ينكر الجنة ولا النار ولا الحساب ولا الجزاء ولا العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا أن الله خالق والمستحق العبادة، لكن من الذي يقرأ القرآن فيلتمس هدايته ويستفيد؟ مين؟ كم يا أخوان في الناس؟ إذا مش عجيب إذا حينما يخرج الدجال فلا يقرأه المؤمن، لأنه الآن أيضا القرآن موجود رغم وضوحه لكن لا يستفيد منه أيضا إلا المؤمن. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا الربا، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يدين، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لكن من يهدى هذا؟ من يهدى هذا؟ من يسير بما صار عليه القرآن؟ أبدا. إنما القرآن صرنا نستعمله في المآتم للتبرك فقط، واحد عنده بنته ملبوسة يجيبها للشيخ يقرأ على آيتين قرآن، واخد بالك؟ واحد هيفتح المحل الصبح يعلق القرآن شوية 5 دقايق عشان الرزق إيه يكتر، واحد ركب سيارته يشغل القرآن شوية عشان الرزق يكتر، واحد النهاردة هيعمل فرح فقبل حفلة الرقص دلوقتي عادوا بيجيبوا اسماء الله الحسنى، واخد بالك؟ الحليم الكريم مش عارف ايه، وبعد ما يخلص ديت يبدأ بقى ايه الرقص والطبل الى الصباح. فالقرآن موجود، لكن من يأخذ به؟ من يمثل القرآن له هداية والسنة موجودة؟ ولهذا قال سبحانه كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. يبقى لا تعجب ولا يقع في قلبك شك ان ممكن ان الدجال يكون موجودا ويكون بيعانيه كافر ومع ذلك ما يقرأه الى المؤمن. لا تعجب من هذا، فان القرآن اوضح بيان واعظم سبيل واقوم صراط، ومع ذلك لا يقتدي بالقرآن الا الثلة النادرة جدا في الامة، اليس كذلك؟ وان من فتنته ان معه جنة ونارا. جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، من التلبيس مع جنة ونار، يقولك هذه جنة وهي النار، هذه نار وهي جنة. فمن ابتلي بناره فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم. أيضا هذا كله لا يلتمس على المؤمن، ولكنه يميز جنته وناره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحفظ 10 الآيات الأول من سورة الكهف، فإن فيها الإشارة إلى هؤلاء الذين ربط الله سبحانه وتعالى على قلوبهم فثبتهم وخرجوا على مألوف قومهم وهجروا جاهلية مجتمعهم وخرجوا آووا إلى الله سبحانه وتعالى، فشرح الله سبحانه وتعالى صدورهم أن يأووا إلى الغار وثبتهم الله سبحانه وتعالى ونجاهم وجعل فيهم العبرة والعظة. وهكذا إذا أوى الإنسان إلى الله ولجأ إلى كهف العبودية فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه من كل دجال. نعم، ينجيه من كل دجال. لهذا كانت 10 الأول عاصمة إن شاء الله، أو 10 الأخير من سورة الكهف، ورد رواية بهذا. على كل هذا يدل على أن من قرأ القرآن وعمل به فإنه بإذن الله ينجو، لأنه إذا كان من قرأ 10 الآيات الأول من الكهف، طيب كيف من حفظ الكهف؟ كيف من كان حافظا للقرآن؟ لكن ليس الحافظ للقرآن الذي يأكل به المال، ليس العامل به، وإنما الحافظ العامل بما في كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي خرج على مألوف قومه من العادات والجاهلية، لا الذي أثرته هذه الجاهلية فصار ربما يحفظ القرآن ولكنه لا يصلي، يحفظ القرآن وتعامل بالربا، يحفظ القرآن ويأوي إلى القبور يدعوها من دون الله سبحانه وتعالى. وإن من فتنتي أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ لو أنا جبت لك بعثت لك الآن أباك وأمك، ألا يفعل هذا؟ هل يحيي الموتى؟ هذا صعب، لا أحد يحيي الموتى، لكن سيرى أباه وأمه. كيف هذا؟ فيقولان، فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. فيقوم له شيطانان، واحد يقول أنا أبوك والثاني يقول أنا أمك، بنفس الصورة وبنفس الشكل وبنفس الهيئة، وإلا فلا يحيي الموتى إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يحيي الموتى إلا الله، ولكن هذا يتمثل له، يتمثل له في صورة أب، في صورة أم، يتمثل له ليفتن. وكثير من هؤلاء الذين يعتمدون على المنامات وعلى الرؤى وعلى هذه، يتمثل لهم كما يأتيه أبوه، كما يأتيه رجل صالح في صورة رجل صالح يقول أنا رسول الله، ويقول أنا رأيت، زي اللي بيقول لك اللي يفتي ويقول أنا رأيت النبي في اليقظة، وأنا رأيت في إيه؟ في اليقظة. نقول نعم أنت رأيت في اليقظة، لكن ما رأيت رسول الله، أنت رأيت شيطانا تمثل لك في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت صادق كاذب، صادق فأنك رأيت تلك الصورة، وكاذب في أن النبي يرى في اليقظة، فلو كان النبي يرى في اليقظة لكان أولى الناس به أبو بكر، بل ولكان أولى الناس به علي ومعاوية يأتي ليفصل بينهما. لو كان النبي يرى في اليقظة هل يحجب عن أصحابه ويراه هؤلاء المتأخرون الذين لا دراية لهم بشرع ولا نصل؟ لكن شوف يا إخواني الفتن، انظر إلى الفتن. إذن كل هذا شأن الدجاجلة، وإن اختلفت صورة إيه؟ الدجال قولا وعملا وحالا. ولهذا السؤال: كيف ينجيك الله من الدجال؟ في أي عصر كان، وبأي لسان تكلم، وبأي هيئة ظهر؟ أن تعرض أمره على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإن وافق قبل، وإلا فرد ذلك كائنا من كان، كائنا من كان. ليس ثم قذافة لأحد. لو جاءك أحمد بن حنبل اليوم يفتي فلم توافق فتواه قال الله قال رسوله فلا تهلك عندئذ، وإنما قل ما جاء في الكتاب والسنة فعلى العين والرأس، لا ما قاله أحمد، رغم أنه إمام، رغم أنه إمام، لكن لا يلتبس عليك أمره. وإذا سمعت وحيدا يتكلم بالليل والنهار بكلام يخلو من الدليل فلا تسمع له، خصوصا يا أخوان في أزمنة الفتن. في أزمنة إحنا بنقبل في أزمنة الفتن خبر الكاتب وخبر الصحفي وخبر المحلل وخبر أي حاجة، الناس بتقبل أي حاجة، لأن الناس ضعاف جسم ما عنده مناعة لهذا، أي فيروس يقبله. ولهذا أي واحد فيكم الآن لو راح يحلل هيجد 100 فيروس، فيروس الكذب، فيروس الاعتداء، فيروس الافتراء، فيروس التحليل السيء، فيروس الإعجاب بعلماني، فيروس وهكذا. وأصبح الإنسان ما عنده المناعة، يعني أظن الإخوة كلهم الآن الحمد لله، يعني الإخوة كلهم لا نحمد طبعا على هذا، بنسأل العفو والتوبة، أظن الإخوة كلهم عادي جدا بقى الآن مشاهدة يعني المذيعات الحسنوات أمر سهل هين، يعني أظن ما عادش حد الوقت يفكر يغض بصره، يعني كان في الأول ممكن أول يوم في الحادثة كان الواحد مثلا يشوف يوم يغض بصره، إنما إحنا نلاحق ده إحنا 24 ساعة، ده الواحد بينام هم بيناموش، يناموا أمهم بعدين، واخد بالك؟ فكثرات الإيه؟ تميت، واللي ما كانش عنده تلفزيون في البيت اشترى تلفزيون بخصوص هذه الاحداث، اشترى تلفزيون، ما هو عايز يلحق له حاجه او كمان واطمئن. ما بقولك الفلوس هتتاخد وترجع تاني ان شاء الله باذن الله، كل مصري يبقى له 5 مليون جنيه باذن الله. فخلاص ما عاد فيه الحساسيه اللي موجوده في العهد الماضي، وحتى الحساسيه انتقلت لمين؟ لمن في الميدان. يعني عادش عايز اتكلم عن تبرج وصفور وحجاب، مش يقولك مثلا ده كان العيال معانا متبرجات، لا جدا، يقولك ده صحيح هي متبرجه بس عامله كذا وكذا وعلى اخلاقيات عاليه، وكلنا بايه بنجتمع على هذا الامر. فهذه فتن كلها ينبغي ان الانسان يلجا في كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان ما يميز هذا يا إخواني إلا ببصيرة. ولهذا الدجال الذي يخرج في آخر الزمان أمره صعب، صعب جدا على عموم الناس، لكن أهو صعب على المؤمن؟ المؤمن خلاص، المؤمن له وقاية بإذن الله بما عنده من بصيرة، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وما البرهان يا اخوان؟ ما البرهان؟ اهو يعقوب على الحائط يعض اصابعه، حب يوسف كما جاء في بعض التفاسير فك الازاره بس وجد يعقوب، اقول له كذب فرجح، هذا كذب وافتراء على نبي الله يوسف، والله لو عمل كذب وفك وشاف لكن رجع لما انقطع طمع امرأة العزيز بي أبدا. إنما متى ينقطع طمع المرأة بالرجل؟ فاستعصم لم يجري يهرب، تمسكه من جلبه يهرب، إنما يشاور نفسه خلاص، شاور نفسه يعني بقى في مطمع، في مطمع. فبقى يوسف هيعمل حل بس رأى البرهان راح راجع، ابو خوفه بخ ايه ده. ولكن المفسرين على ماذا؟ لولا ان راى برهان ربه، وهو الايمان الموجود في القلب. ولهذا قالوا لولا حرف امتناع امتناع، والمعنى ولقد همت به، ولولا ان راى برهان ربه الذي في قلبه لهم بها. اذا الهم ما وقع لوجود البرهان، فوجود البرهان منع الهم. ولهذا قالت امرأة يوسف نفسها، امرأة العزيز نفسها، ولقد راودته عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. ماذا قال يوسف؟ قال رب السجن احب الي مما ادعون اليه، والى تغفر وترحمني اكن خسيرا، اصبو اليهن واكن من الجاهلين، اصبو ان لم تعصمني. وقد عصمه الله سبحانه وتعالى. يبقى المؤمن مع دجال الاخره منتهي المساله، لانه يقرا كافر يراه اعور يعلم ان الله لا يرى في الدنيا، فالمساله بسيطه جدا. ولهذا مهما عظمت الفتنه فهي بسيطه جدا عند المؤمن. لكن امتى ياتي التلبيس؟ والتلبيس هذا انواع وفصول واحوال، على قدر نقص الهدايه عندك على قدر هجوم التلبيس والتدليس ايه عليك. ولهذا ينبغي ان تكون مؤهلا اولا يا اخواني، ينبغي ان تكون مؤهلا. انا الان في الفتنه دي اجي ادرس المساله صعب، اجي ادرس المساله صعب، المدرسه مساله لابد ان تكون مدروسه، والقواعد لابد ان تكون ايه، والقواعد لابد ان تكون مضمونه. تعال الان خذ مثالا، مثلا ما تراه الان تلاقي ناس ماشيه دلوقتي باوراق، وقع ايه؟ وقع في فرن عيش هيزيد في البلد ولا حاجه، ولا يجيبوا لنا نبيب غاز زياده؟ لا، وقع على ان الشريعه هي الماده الثانيه، ان الماده الثانيه تفضل. قالوا الماده فيها، هم قالوا لنا هاتوها ولا ايه؟ هم يشيلوها اصلا؟ سمعتوا حد يقول هيشيلوها؟ حد قال هيشلوها يعني ولا حاجه؟ وبعدين بعد ما حد قال شلوها قال لهم هاتوا التوقيعات، مين اللي قال لهم التوقيعات؟ وبعدين في القبله تروح فين؟ يعني هم دلوقتي بيقولوا جمعوا توقيعات الناس، هو احنا يا اخوان بنعمل فرن عيش حتى التوقعات عشان نقفوا في الحي؟ لا، هي المادة وحد قالها شو؟ حد يكون أمشي سمعته على الشاشات التلفزيون، حد قال شو؟ في حد قال شو؟ في حد قال هي معرضة أصلا تشرق وما تشرقش في اللجنة السياسية دي؟ في حد بيقول؟ قال لأ، أمال احنا بنعمل ايه؟ احنا بنجهد الأمة عشان ايه يعني؟ قصدك يعني تذكر الأمة بشرع الله؟ ما انت كنت بتذكر وتفضل تذكر وإلى أن تموت هتذكر. ذكر الله عينك. أما توقعات ايه؟ لا مش كفاية بقى استخفاء عقولنا، هو كل واحد يزيد بنفسه. هو إثبات كيان وجود، إثبات كيان، هو حصل حاجة. ايه اللي حصل؟ انت بتجمع توقعات لمين؟ مين اللي خد التوقعات دي؟ هي هتروح فين؟ لمين يعني؟ مين اللي طلبها؟ وانا اخاطب ائمة المساجد جمع التوقيعات، وانا هو بقول اهو جمع التوقيعات، كل واحد يطلع عنترية، ولابد يكون لنا تواجد بهذه التوقيعات. تواجد عند مين وفين وازاي؟ انا ما اطبعش ورقة اهدرها من اموال المسلمين بدون داعي. انا النهاردة اقول لك يا جماعة اللي عاوز شقة، انا هشام اهو بقول لكم عايز شقة يجيب لي طلب وبتاع. كل واحد فيكم بيسألني انت هتقدمها لمين وازاي وراحة فين؟ طب هو شروطها ايه؟ لو قلت لك هات لي ورقة واخد بالك عندك على شقة ورسوم 5 جنيه مش هتعمل لك ايه؟ انما كل الدنيا الان في مصر يستفتيك اللي في مرسى مطروح، يستفتيك اللي في اسوان، يستفتيك اللي في كفر الشيخ، ايه الشيخ نوقع على الورقة ولا ما نوقعش؟ ورقة ايه نوقع عليها؟ في ايه؟ في ايه؟ اهدار طاقات بقى خلاص من السنه اللي فاتت، وبقى والسنه نعمل ايه؟ ونربط الامه الان بايه؟ باللجوء الى الله، بعبوديه رب العالمين. وعي امتك بالاستغفار، بالتوبه، بالانابه، بالرجوع، بالفهم، بالعلم، بالالتفات حول العلماء. قضيتنا الوقت وقع الورق. وياك تقول ما توقعوش على الورق، يبقى انت كده موافق ان الشريعه هتتزاي من البلد. انت معانا ولا علينا؟ فاذا يا اخواني هذه امور لابد ان ينتبه اليها، لان الفتن كثيره وليست فتنه واحده ومتعدده ومتنوعه. ولهذا نحن نقول على الامه أن تعتصم بالله وأن تزداد بصيرة. إحنا فينا يا إخواني الأمر عندنا مش ظلم رجل ولا ظلم نظام، إنما نحن ظلمنا أنفسنا لما تخلينا عن ربنا. الأمر عندنا عدم وجود البصيرة التي نميز بها هذا وذاك، والبصيرة التي تضع أيدينا على الداء. إن الداء العضال في مجتمعنا كل، أنا وأنتم كلنا جميعا في بوتقة واحدة، عاقبنا الله سبحانه وتعالى بهذا، وعاقب الله عز وجل السلطان بنا. لذا ينبغي أن نضع أيدينا على الداء، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.